حبك حيلي اغلى البشر ودي اقول كلمة كل لحظة بحياتي في غياب اجدهار يما يما يما والله اني احبك حيلي اغلى البشر يما يما يما والله اني احبك حيلي اغلى البشر حيلي اغلى البشر لما حضنك اضمه يما انسى الحزن والاه وانسى القهر كني طفل وحلمه يرقد في حضن امه مهما طال العمر لما حضنك اضمه يما انسى الحزن والاه وانسى القهر كني طفل وحلمه يرقد في حضن امه مهما طال العمر يما يما والله اني احبك حيل يغضى البشر يما يما يما والله اني احبك حيل يغضى البشر أدري قلبك يهمه إني أبقى بسعادة وإني ما أشوف شر وانغدت فيني حمه تذري فينا الدموع وتعلنين السهر أدري قلبك يهمه إني أبقى بسعادة وإني ما أشوف شر وانغدت فيني حمه تذري فينا الدموع وتعلنين السهر يما يما يما والله اني احبك حيل يغضى البشر يما يما يما والله اني احبك حيل يغضى البشر حيل يغضى البشر يما دنياي ظلمة لا رحلتي واذا جيتيني بان الفجر انتي العروق دمه وانتي العيون يا يما تراك النظر يما دنياي ظلمة لا رحلتي واذا جيتيني بان الفجر انتي العروق دمه وانتي العيون يا يما تراك النظر يما يما والله اني احبك حيل يغضى البشر يما يما يما والله اني احبك حيل يغضى البشر حيل يغضى البشر اطلب الله يمه لك بطول العمر يا قدوتي في الصبر واطلب الله يمه بالرجوع احتسب يا يمه من هالاجر اطلب الله يمه لك بطول العمر يا قدوتي في الصبر واطلب الله يمه بالرجوع احتسب يا يمه من هالاجر يما يما يما والله اني احبك حيل يغلى البشر يما يما يما والله اني احبك حيل يغلى البشر يما يما يما